قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. الثاني تتمة لهذا بعض العلماء يجعلهما حديثا واحدا لا ضرر ولا ضرار ولا يمنعن أحدكم جاره أن يغرس خشبته في جداره على أنه حديث واحد، وبعضهم يفرق كما فعل مالك لا ضرر ولا ضرار حديث مستقل، والحديث الآخر مستقل لا يمنعن أحد جاره أن يغرس خشبة خشبه بالروايتين خشبة التاء هنا لإيش؟ للوحدة، زي ما يقول تمرة تمر وتمرة، التفرقة بين الوحدة والجنس بالتاء، خشبة خشب. إذا قلت خشبة يبقى إيش؟ فرد ولا جمع؟ واحدة خشبة. وإذا قلت خشبة هو يبقى إيش؟ جمع من الخشب. وعلى هذا بعضهم يقول هي رواية واحدة وبمعنى واحد، خشبة هو للجنس والمراد بها خشبه، ولهم قالوا لا، خشبة واحدة ما في مانع يتحملها، ولكن خشبه معناها سقف على الغرفة كلها بكاملها 20-30 خشبة. على كل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هنا يقول أنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من حق الجار على جاره ألا يمنعه، لهذا شروط وتفصيلات نأتي لها إن شاء الله، لكن يهمنا هناك حديث جبريل عليه السلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورد. إعطاء الجار حق وضع الخشبة على جدار جاره أليس فيه رائحة التوريث؟ إرفاق بالإجباء بالقوة غصب عنه. فأبو هريرة لما قالها أعطانا صورة، هل قبلوها كده بطلاقة ورحابة وأهلا وسهلا، ولا شاف في وجوههم الإيش؟ استثقال. ما لي أراكم عنها معرضين، والله ما نسأل فيكم، والله لألقين بها بين أكتافكم، وفي رواية بالنون أكنافكم، يعني أمامكم بين أعينكم. طب يا أبو هريرة وكيف هذه السلطة؟ وهل طالب العلم يملك هذه السلطة؟ والله لأرمين بها بين أكتاف، قصب عنكم تأخذوها. فطالب العلم ماله هذا؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بإيش؟ بيده، إذا كان سلطان، فإن لم يستطع لسانه. وطالب العلم لا يملك إلا اللسان، لا يملك التغيير باليد. قالوا لا، أبو هريرة كان سلطان، أبو هريرة كان أمير على المدينة، لكن ليست أمارة أصلية، كان بالنيابة بدل عبد الملك بن مروان ومروان بن الحكم. فمروان بن الحكم كان أمير المدينة في زمن بني أمية في معاوية، فإذا خرج إلى أمر ما أناب أبا هريرة على إمرة المدينة، ففي حالة إمرته تأمر وقال أجبركم عليها، فإذا راحت الإمارة انتهت القضية. يهمنا في هذا المقام إيش؟ من الإرفاق بالجار، ولكن لا تنسى ضرر وضرار. فإذا كان جداري على نصف طوبة وأريد أن أحمل خشب وألواح أبلكاش، ما أبغى أحمل عليه حمل، وبنيت أنت وجئت بقاعة طويلة وتريد أن تضع خشبك على جداري، هل جداري يتحمل خشبي وخشبك؟ ها؟ فإذا لم يكن يتحمل وأخذت بمضمون هذا يجب أن تربط معه لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان خشب الجار يضر بجدار جاره منع، ومنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث لا ضرر ولا ضرار. إذا كنت بنيت الجدار ولسه ما سقفت وصاحبك جارك بنى وطلع قبلك وارتفع بالجو أراد أن يسقف قبل أن تسقف أنت، من له حق الأولوية، أنت ولا هو؟ ها؟ اللي بنى الجدار ولا جاره؟ اللي بنى الجدار. فينتظر حتى أضع أنا أخشابي على جداري على حسب مصلحتي، وبعد هذا إن كان الجدار يتحمل أهلا وسهلا، فإذا لم يكن يتحمل لا ضرر ولا ضرار. وهكذا حتى قال الحنابلة هم يأخذون بهذا إلزامي، لو كان الجار مسجد، لو هناك مسجد مبني وأنت جئت وبنيت بجوار المسجد وجدار المسجد يتحمل خشب سقفك أنت، لا نقول هذا مسجد خليكه بعيد، لا أبدا، يتحمل ما يتحمل بقية الجيران. ولكن الأحكام يا إخواني نغمض وننفذها كما جاءت، ولا لابد أن ننظر في وقائع الأحوال. الآن في المدن وعمارة مسلحة وأقام العمد، ترى هذا مهندس مسلح ضحك، ووضعت الميدة، الميدة أظن في الأرض، والجسور تحت السقف في أعلى، وشبكتها وصببت، وأصبحت العمارة مرتبطة بمسلحاتها بهيكلها بحيث لو جبت ونش كبير من فوق ورفعتها يرفعها بقواعدها. الآن صاحبك بنى بجوارك، قال تعالى افتح لي في الجسر حقك حتى احط جسر الحديد حقي لأضعها على جدارك، صح هذا يا جماعة؟ إذا جئنا إلى جسور الماء الصب الحديد وكسرنا فيها لندخل حديده معنا، تسلم الجسر هذا ولا ينضر فيه ضرر ولا لا؟ إذا نقول هذا فيما أمكن، وإن القضايا تتغير أحكامها بتغير الواقع وتغير الزمن. لكن إذا جاء أنت أقمت الجدار ما بين العمد، سموها السواتر هذه، وجاء جارك وأقام قواعد وأقام عمدا وجسورا وصب بلاطة سقفه، أنت باني جدارك، هو جاء من جانبه وليس جدارك واكتفى به عن أن يبني جدارا لنفسه، تمنعه؟ ما تمنعه، بل في مصلحة لك، لأن الياسة تعطي البنيان قوة يمكن 25%، وسترتفق به الجدار. لكن لا تروح كل ساعة تكسر لي فيه وتفتح لي طاقة، ما تملك هذا. إذن ارتفاقك بواجهة جدار الجار لا مانع فيها، لكن تحط سقفك على سقفي أنا وتحمل جسوري سقفك أنت، لا، تكسر الجسر وتدخل الحديد وتشبك مع حديدي أنا، لا. لماذا؟ لأن فيه مضرة. المهندس لما عمل المواصفات ووضع الحديد ووضع الإسمنت كم دور أنت طالع ووضع ما يتحمل تلك الأدوار، فلما تيجي أنت ضاعفت الحمل على الإيش؟ على المسلحات، فكانت مضرة. إذن أبو هريرة قال ما لي أراكم عنها معرضين، وأنا أقول ماذا تقولون في هذا موضوع المسلح، تلزمون أحد في هذا؟ ايش تقول يا جماعة؟ ها؟ لا، ما دامت فيها مضرة نقول لا. فإذا كان ما في مضرة من جهة الساتر أو من جهة الحواجز اللي بين العمود ويرتفق به من جانبه فلا مانع في ذلك. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه. يا أخوان هذا الحديث ترى أبحاثه طويلة، وضع الخشب على جدار الجار، وقلنا اقتصرنا الكلام عليه لتغير أوضاع الناس، ولكن البناء بالخشب والبناء بالطوب وباللبن في العالم كثير، ما تغير في القرى ولا تغير في البوادي. فإذا كان الأمر كذلك وجاء جار ومنع الخشبة من أن توضع، هل الحاكم يلزمه؟ هل هذا الحديث يوجب ويلزم أو لا يوجب ولا يلزم؟ فبعض العلماء يقول إنما هو من باب حقوق الجوار ومن باب الإرفاق، ولا يقضى قضاء في محكمة أو بأمير بإلزامه بذلك، لأنه كما يقول المالكية لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، فكيف يستحل أن يستغل ماله الذي أنفقه في هذا الجدار ويأتي ويستولي عليه؟ فقالوا إن ذلك من باب الإرفاق ومن باب الإحسان ومن باب المعروف وليس من باب الحكم والإلزام. ثم يقولون لو أن الجار وضع خشبه بالإلزام على جدار الجار، ثم بعد ذلك ذهب هؤلاء الذين بنوا والذين وضعوا الخشب بأيديهم وجاء أولادهم وأولاد أولادهم وتنازعوا في الدارين، فهذا يدعي الجدار له وهذا يدعي الجدار له، وكل يقول جداري وخشبي عليه، ماذا تكون النتيجة؟ قالوا إن هذا يؤدي إلى النزاع فيما بعد. ولكن ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية يبين بأن هناك علامات لصاحب الجدار الأساسي، وهي من الأمارات ومن القرائن التي ينبغي على القضاء أن يأخذوا بها. الشخص الذي بنى أولا ووضع الخشب على جداره، العادة زمان كانوا يجعلون الطياق من ضمن الطائق الجدار، يقولون إيش طاقة في الجدار، تذكرون هذا ولا لا؟ فقالوا إن عقود الطاق الموجودة من جهة الذي بنى أولا وعدم وجودها بالكلية في الجهة الثانية يدل على أن الملك لمين؟ للي فاتح الطاقة. طيب ما في طياق؟ قالوا إن للبن وجه وقفة، والعادة أن وجه اللبنة تكون إلى جانب الداخل وقفاها يكون إلى الإيش؟ إلى الخارج فينظر. وكذلك الخشب الذي يوضع في الجدر أو عقد إيش لطاقة فتحة صغيرة تكون فتحة 50x50 فتحها إلى جهة الهواء. الخشب الموجود وجوه هذا الخشب إلى فين؟ على كل ينظر إلى القرائن. فبعض الناس قال يمنع مخافة النزاع فيما بعد في ادعاء الملكية، وبعض قال لا، الأمارات موجودة وادعاء الملكية مرفوضة والسنة قائمة والمعول عليه هو أولا أن يستوفي صاحب الجدار منفعته، ثانيا أن يستأذن الجار جاره لا يأتي بدون استئذان وهكذا، ثالثا ألا تكون هناك مضرة، لحديث لا ضرر ولا ضرار، والله تعالى أعلم.